الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الجنائز. أيوة. يندب لكل أحد أن يذكر ذكر يكسر ذكر المهدى. حادم اللذات. لابد الإنسان يذكر الموت دائما، لو أن الإنسان دائما يذكر الموت ما عصى الله أبدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم. فإذا ذكرت الآخرة هل تعمل شيء؟ يعني أنت لو توقعت الآن، لو يقول لك الآن ملك الموت يجيك الآن بتموت، خلاص بتموت، بتموت توبة نصوحة ما بعدها توبة، يعني بتقرأ القرآن عمرك فقيته كذا، بتصلي عمرك وتشوف ما بتحس باللي جنبك خالص، أنت الآن مع الآخرة انه خلاص موت. فالانسان لما يتذكر الموت ما يعصيش، ولذلك مش اي واحد يجلس دائما يتذكر، مش اي واحد. انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هي خالصة من الله سبحانه وتعالى. ايوه. فينبغي الانسان انه دائما يتذكر الموت، يتذكر الموت لانها ترقق ليش القلب وتلطفه وتلينه. نعم. والمريض اخر لا شك اذا خلاص، يعني الانسان يعبد الله بين الخوف والرجاء، لا يصح، لا يجوز له ان يعبد الله بالخوف فقط او بالرجاء فقط، فقد يتفسق او يتزندق، يطير بجناحين بالخوف والرجاء. لكن اذا قرب الموت غلب جانب الرجاء، انا عند ظن عبدي بي، هنا اذا ظن انه سيغفر له يغفر له، ظن انه بيعذب يعذبه، خلاص. ايوه. ويستعد له بالتوبه، يستعد بالتوبه والقرب. ايوه. التوبة معروف شروطها، كان حق الله حق الله خلاص تكفي التوبة، كان حق الناس فلا بد لها من ايش، من ان ترجع حق الناس حقوقهم. والتوبة هي ان تعزم ان تندم على ما فعلت، وتعزم على ان لا تعود، وتكثر من الاستغفار. تكفي خلاص، ولا شيء خلاص، لا يا عند الشافعي يقضي. ويعود المريض ولو لغمس. يجوز انك تعود المريض تزوره، يعني لانه هذا حق عليك، حق له عليك، اذا مرض فعده فيعد. نعم. ولو كمل رمد يعني حتى مرض عيون. ويعم بها العدو والصديق. ها؟ ويعم بها العدو والصديق. عادي يزور الصديق والعدو في كل شيء، عادي يزوره. نعم. احيانا يكفيها. ان كان ذميا فان اقترن به قرابة إن كان ذميا، الذمي هذا له حق أيضا، كان جار. أيوة. اقتنان به إيش؟ جوار أو إيش؟ قرابة أو قريب، أخوه أو أبوه أو أمه أو زوجته، كيف؟ هذا حق. أيوة. نزلت عيادته وإلا أبيحه. أما إذا كان لم يكن قريب، وإنما واحد بأمريكا ولا بروسيا ولا في أي مكان كذا، يباح. هو مريض من المرضى يباح، لا يجب ولا يسن ولا يندب ولا يكره ولا يحرم، لأنه ما فيها شيء. نعم. إذا أراد يريد إسلامه عاد أحسن، هذا يندب ويكره إطالة القعود عنده. خلاص الزيارة المريض كله خفيف، لا يطول الزيارة كثير عليه، لأنه الناس بيزوروا كثير، وهو خلاص هو يستأنس فقط دقيقة دقيقتين ربع ساعة كذا، تدعو له فقط تمشي. نعم. خاصة إذا كان قرب الموت، مرض الموت وكذا، فهذا الآن ينادي عنده كروبات عنده كذا، ما تطول عليه. نعم. ويندب غيبة، مش كل ساعة كل لحظة كل أسبوع كل بقر عليه، ها غد يعني، ها يومين ثلاثة أيام أتيت، أو ثلاثة أيام أربعة خمسة أيام كذا أتيت. أيوة. أيوة. إلا لقراب. أيوة. قرابتي ونحوي ها إلا لقرابتي ونحوي. خلي القرابة هذا قدر كل ساعة كل لحظة عادي، لأنه قد يستأنس فيك. أيوة. أيوة. يكون هو أنس بهذا الشخص حتى لو يكون 24 ساعة عنده عادي، ومزح وضحك ويعمل له وكذا، حتى لو يجلس واصل. هنا احنا نقول هذا لا يجلس قبل المريض، لأنه ينزعج المريض، ينزعج خلاص يتعب كروبات وكذا، لكن إذا كان هذا يستأنس به عادي، هذا حتى لو طول مش مشكلة، هذا جلوسه أحسن. نعم. نتبرك بركة الصلاة. الفقهاء يطول بس هذا من عنده، هذه ما شنو فيك. ايوه. يعني كان يكون من يقول من العلماء من الأولياء من الأكابر من الناس مستجابي الدعاء، يعني يحصل له البركة في وجوده، يعني كان تكثر، لأنه العالم الصالح الورع التقي إذا يعني تكون الملائكة بجواره ورجاء قبول دعوته، فكل له يتبرك بهذا، يعني ممكن ما بركات نستحبوها هذه ما كل وقت ما لم ينهى أو لا كيف؟ كل وقت ما لم ينهى إيه، إذا قال له خلاص لا تجي عندي خلاص تكفى، يأتي كل في كل وقت إلا إذا قال لا تزورني، لأنه الآن نهي عن زيارته أهله مثلا أو أخوته أو أولاده، قالوا لا ما فيش حد يزور، لأنه الآن في حالة كذا، ما عنده نساء عنده أطفال عنده كذا عنده شيء، ما فيش حد خلاص. طمع في حياته دعا له وانصرف. خلاص. طهور ادعو له، إذا زار المريض فإنه يدعو سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. وإلا رغبة في التوبة والوصية. وإلا رغبه إذا كان يعني إذا كان ممكن أن يرغبه، لا يكون وارث ولا حاقد ولا كذا، يرغبه بالتوبة. توب يعني أيوة كويس جميل نعم. والوصية أيضا يقول في ناس معنا كذا، في طلاب علم، في مشايخ، في مساجد، في رباط، في كذا، في حلقة قرآن أغلقت، في كذا، في يعني ادعم يعمل ما فيش معنى نعم. وإن رآه منزولا به أطمعه في رحمة الله ووجهه إلى القبلة أيوة على جنبه الأيمن. أحسن أيوة. ذهبية للموت فإن تعذر فليس. نعم. فإن تعذر فقضى. مستلقيا يعني. ولقنه قول لا إله إلا الله. موتكم لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، فهل لا إله إلا الله هذه يقولها، لكن لا يقولها الوارث، يقول لك هو الحاسد، لأنه يكون هنا الآن في حالة نزع وكربات وشدة، تقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا قل لك وارث اشتنا موت استعجل ها، قل له حاسد يقول لك اشتنا موت يأخذ بدالي ها، لا يكون واحد ناصح ومن قريبة من الأهل من كذا، من يكون واحد لطيف، وبعدين يأتيها بطريقة مهذبة هكذا. قالوا ابن أبي حاتم الرازي، أيوة ابن أبي حاتم، زاروه في مرض موته وهو محدث كبير وفقيه، بعدين اشتوا يلقنوه لا إله إلا الله، نسوا الحديث ارتج عليهم واشتوا يتوب السند نسوه وهو محدث، فقال هو حدثنا فلان حدثنا فلان، المريض نفسه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر قوله لا اله الا الله ومات، فكان اخر ما نطق لا اله الا الله. اسمعها تقنوا قول لا اله الا الله فيقولها بلا بلا الحاح، لانه يعاني كروبات الان، لا اله الا الله لا اله الا الله، لا قد يقول لك ما باقول بيجي يطير. ايوه. ولا يقول قل ها، ولا يقول قل لا اله الا الله، ايش يعني تقرينا انت تعلمنا انت ولا ايش، ايش انا ما انا فاهم يعني، يجيبها كيف طريقه مهذبه يقول ستكلموا كذا لا اله الا الله، تذكروا هذيك الايام لا اله، مشان هو يقول معها مشان يقولها بس، لعلها تاتي اخر ايش ما ينطق به نعم. يتذاكرون الحديث قال لا اله الا الله، يتذكر الحديث نفسه او اي شيء، المهم المهم يقولها بغير قصد، هو يكون يسمعها وما يقصد حتى يقولها. إذا قالها ترك حتى يتكلم بغيرها. خلاص ترك خلاص. لأن الحديث يكون آخر شيء لا إله إلا الله. فإذا تكلم بعد ذلك بشيء آخر ذكره ثاني مرة. وأن يكون المنقن غير متهم بإرث بعداوة. ما يكونش قريب ولا أيوة يعني يعرف ولا عدو. أخو موجود معه ابنه، الأخ ما محجوب، الأخ محجوب مش وارث الآن. لا الابن هنا يقول لك أنا اشتينا موت يعني يتحل إذا كرر أنه ما في شيء ما في معنى عادي. نعم إنه لا المطلوب إنه يقولها. فإذا قالها بأي شيء من عدو من خصم من صيد ما فيش معنى. نعم. إذا استطاع كيف يطرحها وكيف يضعها له بس. نعم. فإذا مات ندب في أرصفة محارمه تغميضه. تغميض عينه لأن الروح تتبع البصر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الروح البصر تتبع ليش؟ الروح. فكان الفقهاء يقولوا أن الآن لو خرجت النفس البصر يشخص وراءها. هو العلم الحديث اليوم يقول هذا الكلام، يقول أن الجدع الدماغ إذا مات خلاص البصر يخرج بعده. هذا على استدلال الآن على الموت الأكلينيكي والموت السريري، هذا اللي عليهم أجهزة اللي يتنفس بأجهزة ويدق نبض قلب بأجهزة وكذا، هذا يقول أنه لا ما يعترض لا حي ولا ما عارفين، إلا إذا مات جدع الدماغ خلاص يقولوا ميت توقف الأجهزة. جدع الدماغ هذا لا يعرفونه إلا إذا البصر لا يتحرك، إنسان العين هذا يعمل مكشفة هكذا، فإذا تحرك يعني لا يزال حي جدع الدماغ، فإذا لم يتحرك يعني خلاص ميت. أيوة. طب يفك الأجهزة منه ولا يخلوه؟ يفك الأجهزة منه ولا يخلوه بالأجهزة؟ ما تدري انا صراحه تعمل لي مشكله بعدين صراحه تعمل له لو بعد الاجهزه وما تروح يرفعوا دعوه بعدين للقضاء انه ميت وتخلي الاجهزه تكلف كذا ألف اليوم على اي حال اذا ما جد عدي ما خلاص. تكلمنا هذا في الاعجاز العلمي تكلمنا فيها شد لحييه مو لحيته شد مو شد لحيته يا انا اذا مات خلاص ايوه تليين يلين مفاصله حتى اذا وضع بعدين بالقبر يعطف يعطف عادي، لكن لو تركوه خلاص هي بس هكذا ولا تحترق بعدين، لكن لو بعد الموت يلين مفاصله ويرجع من هكذا يعطف خلاص يبقى ندي طريق وصل بطريقه سهله ونظر بالقبر بطريقه سهله ايضا ينزع ثيابه بعد ذلك ويغطى ايوه صح حتى يغسل ايوه ويجعل على بطنه شيء ثقيل يطرح مزق 10 كيلو يطرح بطنه لا يعني يطرح شيء يكون سيف او شيء منه عشان يخرج ما في معدته من شيء يضع هكذا الميت يضعه هكذا ويمسك ويرفعه ويرجع ويضغط هنا على بطنه هكذا حتى اذا بقى شيء من بطنه يخرج عشان لا يكونوا بيخلصوا يغسلوه يروح يصلوا عليه يخرج منه الأذى ولا شيء ثاني مرة يتنجف لا يخرج ما في شيء من باطنه يضغط يضغط يضغط حتى يخرج كل شيء بعدين يغسل عورته كأنه يستنجي ثم بعد ذلك يوضئه وضوء للصلاة ثم يغسله 3 إلى 5 إلى 7 نعم ويبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه لا شك إذا كان على يدين فلا بد أن الناس يسامحوه أو يقضى دينه لأنه الرجل هذاك الذي الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه قال على يدين فما صلى عليه فلما قال أحد الصحابة علي دينه صلى عليه فاليوم الثاني واليوم الثالث لما قضى دينه قال له قضيت قال الآن برد جلده الرسول قال الآن برد جلده يعني الآن لما قضيت عليه يبادر بقضاء الدين ما يخلى لأنه يغفر له كل شيء إلا الدين الدين يبقى في ذمته ثم يدخل الجنة إلا بقضاء الدين قبل كل شيء خلاص هذا يقطع الدين على طول ايش عاد ينتظروا ينتظروا ولا يطرحوا بالقبر بعد يقضوا بعدين لا لا خلاص خلاص انه خلاص مات الان خلاص لازم يقضوا الدين ايوه من قبل وصيه يوصى بها او دين وقد الوصيه هنا ليس لانها اهم من الدين وانما لان الناس لا يهتمون بها الناس لا يهتمون بالوصيه فقدمها على الدين من قبل وصيه يوصون بها او دين نعم والا فالدين مقدم على الوصيه بعدين من الوصية أيوة من الوصية لها مطالب بعدين أيوة يمشي وتنفيذ وصيته وتجهيزه أيوة يجهز بعد ذلك يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن نعم فإذا مات فجأة ترك ليزيد انتظر أيوة ما يجيش واحد يقول خلاص مات إذا بشر بشيء مات ولا صدم بشيء قال له أبوك مات ولا زوجتك مات ومات أو أي شيء فجأة أو فلت من فوق أو صدم بحادث مات هل هذا يحكم بموته؟ لا لا انتظر، خليني اقول لك يومين ثلاثة ايام. ليش؟ هذا هو الموت السريري الان، يقولوا من زمان يقولوا ما فلان مات، وبعدين غسلوا ونظفوا وعملوا وصلوا عليه ودوا القبر، وما القبر قام يصحوا بالقبر. ناس كثير احد يحدث لهم الحادثة هذه، يقولوا قام وقاموا في القبر خلاص. كيف يعني رجع من؟ في ناس يقولوا خلاص، بعضهم لديه هلوس، قال كان يعالج الجن والكذا والدريش، وبعدين قال لهم يخطئ، قد الملك الموت يخطئ ويقبض شخص اخر بالتلفزيون، قال الكلام هذا يخطئ ويقبض شخص اخر، ويستدل بهذه انه شخص يكون ميت وبعدين يصحوه في القبر. يقول له لا، اذا رجعوك روحا هذا مش صحيح. هذا يسمى الموت الاكلينيكي، الموت السريري، يستوي زي الذبحه، زي الصدمه، زي الفجاه، خلاص لا في تنفس ولا في ضبط قلب، هذا ما هذا حي، ما في شيء. انتظر انتظر، هذا يضرب الاسعافات الاوليه المعروف اللي هي تضرب هنا ضرب قوي شديد قوي هكذا حتى يعاد له التنفس، وها يعمل له تنفس اصطناعي ايضا، يعمل له كذا حتى يعود. الموت الاكلينيكي او الموت السريري لا يحكم بان الانسان هذا مات الا اذا مات ايش؟ جذع الدماغ، ويعرف بالبصر. قلنا لكم في الاعجاز ولا لا؟ ايوه قل لي، لما قبل الاذن بشويه بروح الحمام. بيرن عندك؟ انت شو ما يرن؟ يلا شو ما يرن؟ اقرا خلي يكون عطل لي الجهاز وبعدين اقرا. يجلس راعي لما يرن للصف، لان القباج يحبسوني بعد الساعه كذا، يروح يروح بسرعه قبل الاذان. خلاص يبادر كرامه الميت دفنه، انظر ليش؟ الا اذا كان يؤخر يجتمع الناس للصلاه عليه، او ليعلم الناس وهو شخص مشهور شيخ كذا كذا، ما اعرف ايش معناه يعني. رمز اي كل فروض كفايه على الاحياء، يجب على الاحياء ان يغسلوه، ويجب عليهم ان يصلوا عليه، ويجب عليهم ان يكفنوه، ايوه، ويجب عليهم ان يدفنوا، واجب. احب الناس اليك يقول بادروا بدفنه، دفنوه روحوه يقلق نفسيا خلاص ما يجيك تجلس هكذا. احب الناس اليك، اقرب الناس اليك ولا تدفنوه يا جماعه خلاص ترى بدون ما يدفنوه. هذا اقرب الناس اليك، زوجتك، امك، ابوك، خالك، عمك، دفنوه. خلوا جالس، احب الناس اليك. كان رحمه الله، الله كان طيب، كان طيب، كان طيب، الله يرحمه. ثم يغسل، فإذا كان رجلا فالأولى بغسله الأب ثم الجد ثم الإب ثم الأقارب على العصبات، أيوة. وكل ما كان أرفق، من كان أولى بالصلاة عليه فهو أولى بالغسل، فقيها، رفيقا، شفيقا، أيوة هكذا. نعم، فيغسل غسلا صحيحا شرعيا، ايوه. السلام ورحمه الله. نعم، ثم العم ثم ابنه ثم العم ثم ابنه ثم ابن العم ثم ابنه هكذا، ايوه، ترتيب العصبات، ايوه. ثم الرجال الاقارب، ايوه. ثم الاجانب، ما فيش مانع، ايوه. ثم الزوجه ثم النساء المحارم، امه، بنته، ايوه، زوجته، ما فيش مانع. نعم، وإن كان ميت امرأة فغسلها النساء، أو لو بشيء ذلك أقاربها. نعم، غسلها النساء والأقارب، ثم الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال المحارم. كيف الأجانب ثم الزوج؟ ها يخاف يعمل حاجة يعني هذا كذا، ليش؟ هذا خطأ، بل يقدم الزوج على الأجانب. كيف يقدم الزوج على الأجانب مهما كان؟ يقدم على النساء حتى، يجوز له ان يتقدم، يقول ايوه، لانه يجوز، ما فيش مانع، لكن لا يقدم، لا متى يقدم له على الرجال؟ ايوه. ثم الرجال المحارم، وان كان كافرا فاقاربه. ايش ايش انت تقرا لي؟ الاجانب هو اللي عنه بعدين المحارم. الرجال المحارم اول قريت، ايش قرات اول قبل؟ ان كانت امراه، ايوه. النساء والاقارب، ايوه. ثم الاجانب، ها، ثم النساء الاجانب يعني. اي لا بأس، ثم النساء الأجانب، صح، هذا كلام تمام استقام الآن، ذكرت انه الرجال الأجانب يعني. لا بأس تمام. الزوج ثم الرجال. تمام تمام. الآن تمام الآن كلام صح. وإن كان كافرا فأقاربه الكفار وأحقهم. خلاص الكافر هذا خلاص. أقرب الناس إليه من يدهن مسوا في البحر ولا بصندوق ولا بأي شيء. هو عليه اتحاد نفس محترم. والكفر كلهم حيوانات محترمين. المحارب لا المحارب هذا يدخلوا له شيء قرطوا أو يأكلوا له يعملوا أي شيء. المحارب محارب هذا المحارب هذا يفكل. ها اقرأ حاجة أولا ما تشيء اقرأ انا خلال حاجة من وراء النسوم من كلام كل مكان اقرأ. ها مسجل كتابك اقرأ. ويمدب كون الغافل أمينا لا بد أن يكون أمين. إذا رأى شيء خير أعلنه وإن رأى الشر ستره إلا إذا كان لمصلحة. نعم. ويستر الميت في الغفل. أيوة. ولا يحفظ الصوفي والغافل ومعينه. صح. كثر من يحتاج إليه فقط من يؤسفه يعمل كذا يجي بس ما يأخذه واحد بس كفي اثنين إذا كان يحتاج ضروري اثنين ما يعين يقلبه كواحد عملاق ولا شيء. أيوة. ولا يحضر سوى الغافل عينه ويبخر من أول غسله من أول غسله إلى آخره حتى يكون في روائح كريهة أو شيء أو كذا مش معناه. والأولى تحت سقف بماء بارد إلا جحاز لا يكون مفتوح للسماء. أيوة أيوة. ويكون مرفوع بسرير أيضا من الأرض. أيوة ماء بارد لأنه الحر ما يقدر يتأثر فيه يعني كأنه حي يعامله كأنه حي. فالأولى يكون هو يقول إنه البارد مريح للجسم إنه يشد الجسم خلاف الماء الحار يعني يرهنه إنما الماء البارد يكون أحسن للميت. الماء البارد أحسن. ويحرم النظر يحرم النظر إلى العورة يغسله خلاص يغسل كل جسمه لكن في العورة يكون في شيء في خرقة أو في ستار أو في ستارة وكذا ويغسله به لا ينظر للعورة إلا إذا كان لحاجة نظر عورتي ومسها إلا بشرفتي لا يمس لا يطرح شيء بيده فيغسل. نعم أخفاد شيء. ويندب أن لا ينظر إلى غيرها ولا يمسه إلا بشرفتي. هناك يحرم عليه النظر للعورة أما بمكان آخر قال يندب أن لا ينظر عادي ما فيها شيء ينظر كيف يغسله ما تغسل وغسل ما في شيء يغسله ويشوف ما في شيء العورة فقط يحرم عليه النظر إليه إلا لحاجة يخرج ما في بطنه من فضلات يضع أصبعه هذه في نقرة قفاه وظهره إلى أيوة الإبهام هذه إلى نقرة قفاه والظهر هذه إلى ظهره ثم يقعه ثم يعيده ويعيده مرتين ثلاث مرات ويضغط بقوة على بطنه حتى يخرج من ما في بطنه من الأذى ثم بعد ذلك ينجيه يغسل كأنه يستنجي ثم يوضئه. نعم ينجيه ويوضئه وينوي غسله. أيوة النية تندب. النية قد مر معكم أنها تندب ولا تجب مر معكم في باب الطهارة أن النية قد تندب كما في غسل الميت ولذلك بعضهم يقول لك في غسل الكافر أي النية لا تجب. أيوة ويغسل ويغسل رأسه ولحيته وجسده بماء وسدر ثلاثة ويجعلها كل مرة إمرار يدي على البطن يضعه مسجه سد هكذا ثم يغسل الجهة اليمنى من فوق ثم يقلبه للجهة الأخرى فيغسل الجهة اليمنى من هنا من الخلف ثم يعيده ويغسل الجهة اليمنى من اليسار ثم يقلبه ويغسل الجهة اليسرى من الخلف. هذه تعتبر ايش ثلث غسلة ثلث غسلة هذا الماء صراح ثم بعد ذلك يأتي بختمي أو بصابون فيبدأ باليمين ثم بالخلف ثم باليسار ثم بالخلف هاي الآن ثلثين الغسلة ثم يأتي بعد ذلك بماء صراح قراح يغسل الجهة اليمين ثم من الخلف ثم من اليسار هذه كلها غسلة سيغسلها هكذا ثلاثا إلى خمسا إلى سبعا من مفرق رأسه إلى خمس قدمين ينظف زاد وتر. أيوة. ويجعل في الماء قليلا كافيا. الأخي رديئة. في الأولى قليل كافور أو ختمي، وفي الأخير آكد، لأنه يبقى حتى يبقى الجسم طري وندي حتى تبعد منه الهوام والدود. قد يرجع له بينزل للدود خلاص، أول ما يأكله الدود اللي في الذي في جوفه غذاء منتظرين بس يموت. وجبة دسمة. أيوة. واجبه تعليم البدن بالماء، لانه الان داخل الدوره الدمويه وداخل الجسم يكون فيه احيان جراثيم وشيء وبكتيريا وكذا، لكن داخل فيه الله سبحانه وتعالى هي بالجسم اشياء مضادات، كاسحات الغام، كاسحات شيء، تاتي شيء ودمرتها، تاتي فيروس جديد ولا شيء يصنع من نفس المضاده، مضاده بثريوس على طول وقرح الاول والثاني سريع سريع سريع سريع ولا كل شيء. لكن اذا مات الدوره الدمويه توقف، فتهجم الجراثيم كلها على الدورة الدموية هذه، الدم مرتع غص وذلك ورم. ها أيوة. يشرب ثوب فإن خرج منه شيء بعد الغسل كفاه غسل المحل. خلاص يختم معايا رب يختم جديد ولا يتوضا ولا يغسل من جديد ولا شيء، وكفي غسل المحل وخلاص. ها غسل من كفن، فإن كان رجلا وجب له ثلاث لفائف بيض مغسولة، كل واحد تستر كل البدن، لا قميص فيها ولا عمامة. واضح. إذا كان ثلاث لفائف بغير قميص وعمامة فإنها تطرح في الأرض الأولى، ثم اللي فوقها أصغر منها قليلا، ثم اللي فوقها أصغر من الكل، وهذه الصغيرة من الأصغر من الكل تكفي لأن تلفه. أيوة. فيلف بها ثم بعد ذلك بالثانية ثم بالثالثة، ويكون فوق كل واحدة حنوط، توضع حنوط فيها كافو كذا حتى يبقى ندي، فيربط ويربط ويحمل ويذهب ويصلى عليه ثم يدفن. نعم. فإذا ذهب به إلى القبر ينزع الرباط. أيوة. هذا إذا كان ثلاث. أما إذا كان خمس فيوضع له عمامة إزار قميص ولفافتين، إن كان رجل وإن كان مرأة فلها خمار وقميص وثلاث لفائف. فإن زاد عليها قميصا وعمامة كان، ويحرم الحرير من ذرته، والمرأة إزار وخمار وقميص ولفافتان سابغتان، ويكره لها الحرير والمزافر والمعصر. نعم. والواجب في الرجل والمرأة ما يسر العورة. الواجب ما يسر العورة فقط. فالرجل العورة من يسر الركبة، ولا يجوز أن يسقطه، حتى ولو أوصى بأن لا يكفن لا لا لا, لا ينفذ، لأنه حق لله تعالى، فيجب أن يسر عورته. ممكن بعض من يسر بس فيه خلاص. أيوة. لأنه قد يتنازع على من الأمن، فأولاده يقول لا لا ما نجي، لا سيأخذ كل شيء. قال لا، الكفن هذا من رأس التركة، مش من حق أبته الورثة، هذا من رأس التركة، من حقه حتى لو تنازعوا. لكن ما فيش عنده، ما فيش معه أحد ولا حد يتبرع، خلاص ستر العورة هذا واجب على الكل، ويأثمون إذا تركوها. المرأة يعني كفاف، المرأة خلاص كلها ما عدا وجه الكفين. ويبصر الكفن شي تكون كل عورة يعني كل كذا شي تكون خلاص ولا يجي منه شي يعني. ها؟ لا لا، هو يقصد بالدنيا يعني. لا يبصر الكفن ويزرع عليه الحنوط والكفوة. أيوة. ويجعل قسما لحنوط على منافذه. منافذ عند في دبره وأنفه وكذا، يوضع شيء قطن ويسد فيه، ما فيش مانع. نعم. موضع سجود. موضع سجود في هذا المكان عند الرجل. عند هذا المكان. أيوة. تكرم. ولو طيب. اين هذا؟ طيب جميع بدني. طيب ما شاء الله. فإن مات محرما حرم الطيب والمقيط. لأنه محرم، هذا إذا مات وهو محرم هذا لا يلبس، يكفن بثوب الرداء اللي معها الإداء والإدار، ولا يكون كأنه محرم، لا يقرب له طيب ولا شيء. لا، المرأة وجهها وكفيها والرجل رأسه كله على مش. تخطيط رأس الرجل ووجه المرأة. ايوه ولا يندب ان يعد لنفسه كفنا. لا يندب ان يعد لنفسه كفنا. وان كان شيخي وشيخي هنا كان اخذ كفن ثم لما فتحوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا دخل بسرعه وعطف الكفن داخل يعني بالتراب يعني كذا لبده بالتراب حقا اخترب ما دمدم لبده بالتراب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه في البيت يكون كفن. ما ادري يعني كفنوا فيه ولا ما ادري. نعم شيخ الشيخ عبد الرحمن الجهني. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اروح اول افرغ اللي داخل بعدين ارجع. هات تعال هنا تعال داخل احنا نستعد لانه بعدين بنتقع انا. والا يقع بحمده يقطع بحمده او باثر اهل الخير. ايش هو؟ هذا ولا يندم ان يعد لنفسه كفنا. الا ان يقطع بحله انه حلال. ايوه ايوه او من اثر اهل الخير او من اثر اهل الخير. ايوه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يقرا. ها ها ها فعل شيخي هكذا يقول لك فعل هكذا. ترى مش ما وجدت برد. المهم هذا بعض الصحابه جلسوا يحافظوا على الشعر حق الرسول الله. الان موجود الشعر في كم يتبركوا بالنسبه للرسول الله. ما فيش خلاف بجواز التبرك باثاره وكذا. الخلاف في الصالحين وغيرهم. الله اعلم انهم صالحين وطالعين. ترى ما مش اعظم بقعه على وجه الارض القبر الذي ضم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اعظم من مكه. ما في خلاف في هذا. مكة أفضل من المدينة لكن القبر اللي ضم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة. نحن لما نقل الشاهد تقول لي انتهى الوقت صح. أنا أقول له من هو أعطيني فرصة أروح الحمام. قال لا لما يؤذن ما موجود أربع دقائق بكر بعد دقائق أفصل شوية بس شوية. Thank you.